بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، في هذا اليوم الرابع من شهر محرم لعام 434 نعقد هذا المجلس في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه ابن رشد الحبيب رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ يوسف بن محمد الغفير حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وإن كان لم يتميز للناظرين في هذه الصناعة أمر هذا التميز، وذلك ظاهر من أقاويلهم التي يستعملونها في مناقضة القائلين برب القياس، وهم المتممون عندهم أهل الظاهر، لأن هؤلاء القوم ألزموا القائلين بالقياس أمرا لم يجدوا عنه محيصا، وهو أن ما سبيل المعرفة به الوحي والأمر من الله، فإنه ليس للعقول في إثبات شيء من ذلك وإبطاله مدخل. وأيضا فإن الأحكام ليست صفات ذوات فتدركها العقول، وبالجملة كل ما طريقه التوقيف لا مدخل للقياس فيه، وإنما طريق المعرفة به السمع كاللغات وغير ذلك. وهذا إنما هو لازم لمن يقيس على أصل لم يتضمن باللفظ قط التنبيه على الأصل، مثل قياس حد الخمر على القدر. وأما من يقيس على أصل يتضمن بمفهومه علة الأصل وإن لم يتضمن ذلك بصيغة اللفظ فليس يلزمه هذا الاعتراض. وأكثر مقاييس الشرع هي من هذا الباب، ولذلك لو فهموا هذا المعنى لأمكنهم الانفصال عنهم. وأما أهل الظاهر ومن يجوز الاستدلال بظاهر الألفاظ من جهة صيغها فقد ينبغي له ألا ينكر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أشار المصنف إلى ما كان في طريقة أهل الظاهر نفاة القياس، وقد وقع على الجوهر الذي اعترضوا به على دليل القياس، فإنهم اعترضوا من وجوه، لكن جوهر الاعتراض عندهم أن القياس مبني على ركن أو أحد أركانه، وهو أو هي العلة. أحد أركان القياس العلة، فتقول هو إلحاق فرعا لأصل علة جامعة بينهما، والعلم بالعلة وأنها هي علة الحكم، هذا علم معترف وعلم مغلق، الأصل عدم تعيين الشريعة له، فلا يلزم أن هذه العلة هي التي وجب بها الحكم. فهذا السؤال الذي أورده أهل الظاهر وهو السؤال الأكبر يقع على هذا الركن، وهو ركن العلة من أركان القياس. وأشار المصنف هنا إلى أن أو في وجه من الجواب إلى أن جواب الجمهور عن هذا الاعتراض مبني على أن القياس إنما محله فيما كان قابلا للتعليل، وأما ما كان من أحكام الشريعة ليس قابلا للقياس، ولهذا خص القياس بمحل دون محل، خص القياس بمحل دون محل. ابن حزم وأهل الظاهر يقولون إن تمييز هذا الوجه عن هذا الوجه تمييز نظري، لأن تقول إن هذا يقبل القياس وهذا لا يقبل القياس، بل الشريعة واحدة لا يصح فيها القياس، لأن القياس هو من باب الحكم بوجه من الاحتمال أن العلة هي كذا وأنها تتعدى من هذا الفرع إلى هذا الفرع، فهو مبني على وجه من المماثلة. فهذا محصل الاعتراض الذي يذكره أهل الظاهر. والجمهور كما تعرف يميزون محلا عن القياس، يجعلون من الأحكام كالعبادات التوقيفية فإنه لا قياس فيها، وكالحدود فإنه لا قياس فيها، لكن يقع القياس في بعض فروع الشريعة مما كان محلا له، وهذا معتبر بالعلة، وهو المناسب، الوصف المناسب. وقد يكون هذا الوصف المناسب مؤثرا، وقد يكون هذا الوصف المناسب ملائما، وقد يكون مرسلا، وقد يكون ملغى. ولهذا لما ذكروا أقسام العلة ميزوها على أوجه في كتب أهل الأصول، فمنه المناسب المؤثر، وهذا أبلغها. وإذا كان كذلك فهذا الوصف يثبت بالعلة الموصوفة تارة وبالعلة المستنبطة تارة. ولو كان لو كانت العلة مستنبطة ما دام أنها في محل معين من الحكم علم اعتبار الشريعة أو جعل الشريعة لها علة لحكم معين فهذا يدخل في العلة المستنبطة وتكون مؤثرة عند من يعتبرها. نعم. وأما أهل الظاهر ومن يجوز الاستدلال بظواهر الألفاظ من جهة صيغها فقد ينبغي له أن لا ينكر القياس الذي هو في معنى الأصل والمقيل والمناسب والملائم إذا شهد الشرع بالالتفات إلى جهة إلى جنسه القريب فإن هذه كلها قرائن نظير الألفاظ ظاهرة بمفهوماتها. وإذا لم تكن بصيغها ولا معنى لقول من لا يرى الظاهر إلا بالصيغة وقد رام القائلون بالقياس أن يثبتوه من جهة إجماع الصحابة على ذلك فنقلوا عن كثير منهم أقاويل تدل فيها ما كان الوصف فيه ليس معتبرا فهذا يعد ملغى كالطرد مثلا بقوله أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت فهذا الوصف هو أنه أعرابي هذا الوصف ملغى في الشريعة فلا فرق في الحكم بين كونه أعرابيا أو ليس إيش أعرابيا. نعم. فنقلوا عن كثير منهم أقاويل تدل فيما زعموا على القول بالقياس فعاندهم أهل الظاهر في موضعين أحدهما في نفس الإجماع وذلك أنه لم ينقل ذلك عن جميعهم وليس ينسب إلى شاكد قول قائل كما تقدم والثاني أنه لو وقع منهم في ذلك إجماع لما ورد عن التابعين في ذلك خلاف وأيضا فقد تمسك أهل الظاهر بأحاديث نقلت عن الصحابة في دفع القياس وبالجملة فلم يقدر القائلون بالقياس أن يصححوا الإجماع الذي ادعوه في ذلك وأيضا فإن الألفاظ الواردة عن الصحابة دليل القياس ليس من أدلة المجمع عليها دليل القياس لم يقولوا إنه من الأدلة المجمع عليها دليل الخلاف فيه معروف ولم يأتي في الشريعة في الكتاب والسنة ما يدل على نفي دليل القياس ولم يخطب عن الصحابة في هذا أقوال صحيحة في نفي من القياس ومعتبر دليل القياس مبني على أن الشريعة من عند الله سبحانه وتعالى لا اضطراب فيها ولا اختلاف فيها ولا تضاد فيها وأنها عدل فإذا كانت عدلا وصار الحكم معللا في وصف ظاهر منضبط يعني يكون وصفا ظاهرا منضبطا مناسبا والمناسب قد يكون مؤثرا وقد يكون ملائما وقد يكون مرسلا العلة قد تكون مرسلة وهي من أوجه العلة المعتبرة لكنها ضعيفة لكنها أقوى من الطرد الطرد ليس معتبرا ولا يعمل به فإذا كانت العلة على هذا الوجه وهي الوصف الظاهر المنضبط فالشريعة مبنية على أنه لا تضاد فيها ولا اختلاف فهذا من تعدية الحكم إلى محله المناسب ويبقى أنه دليل ظني لأنه يدخله الاحتمال من جهة تسمية العلة ويدخله الاحتمال من جهة مناسبة الفرع للأصل فلهذه الأوجه وغيرها صار دليل القياس إلى خلاف أنه ليس دليلا قطعيا بل هو من الأدلة الظنية بل هو من الأدلة الظنية ومعلوم أن الدليل الظني صار إليه أن الدليل الظني صار إليه. نعم. وهذا لا يضعف الشريعة ما يقرره علماء الأصول من الدليل القطعي والظني هذا لا يضعف في الشريعة وهي من عند الله سبحانه وتعالى فإن الشريعة في نفس الأمر قطعية لكن هذا الاجتهاد منه الظن ومنه الصواب ومنه الخطأ لكن هذا لا يضعف الشريعة من جهة أنه لا يمكن أن حكما من الأحكام الشرعية لا يحتمل الحكم إلا دليلا واحدا ظنيا فإن الشريعة لو كانت على هذه الرتبة لورد الإشكال لكن ما من حكم نقول بدليل ظني إلا وهو يستعمل فيه هذا الدليل باعتباره الأقوى في بابه، ولكن يصح مع هذا الدليل شواهد من الأدلة الظنية لا تكون بقوته في الرتبة، كأن يكون هذا الفرع أقوى دليل عليه دليل القياس، فكونه استدل عليه بدليل القياس لا يمنع ماذا؟ أن يستدل عليه بإيش؟ بأدلة أخرى، كما لو كان الناظر فقيها على مذهب الإمام أبي حنيفة ويقدم القياس على قول الصحابي صح له أن يقول إن هذا دليله دليل القياس، ويجعل من شواهد الحكم المقوية للدليل أيضا الاستدلال بأثر الصحابة، وكذلك الحنبلي يكون على نفس الطريقة ولكنه يقدم قول الصحابي ويقول إن قول الصحابي هذا يشهد له أيضا دليل القياس هو دليل معتبر، فلا ترى فرعا من فروع الشريعة لا يمكن إلا أن يوفب عليه دليل واحد ظني، هذا لا بل يتأتى فقها نصب أكثر من دليل، يتأتى فقها نصب أكثر من دليل من الأدلة الظنية كالقياس وقول الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة وأوجه الاستصحاب، ولكن هذا يختلف باختلاف الفقه. فإذا قال قائل إن هذا الفرع لا يحتمل إلا دليلا واحدا ظنيا عاد هذا إلى نقص في فقهه، وإلا أدلة الشريعة يصدق بعضها بعضا. ولو أنك التفت إلى دليل الاستصحاب لوجدته من أوسع إيش الأدلة، وعامة الفروع التي هي عليه إلا إذا نزعها الشارع من اقتضائه. المقصود أنه يعرف أن الشريعة تمامها وكمالها كما أكملها الله سبحانه وتعالى في قوله اليوم أكملت لكم دينكم، هي كاملة من جهة حقائقها واقتضائها لمصالح البشر، وكاملة في حقيقتها العلمية والوصول إليها، ولذلك هي من جهة حقيقتها العلمية محفوظة بحفظ الله لها، كما قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالقرآن حفظ بحفظ الله له، والسنة كذلك محفوظة، ولو اختلف المحدثون في بعض الروايات فإنهم لم يختلفوا فيما هو من الصحيح ومن الموضوع، هذا وهم لا يكون عند أهل الحديث، قد يتوهمه العامي أنهم اختلفوا في هذا، لم يختلفوا في حديث هو صحيح أو موضوع، بل الموضوع مميز عند سائر أهل الحديث، إنما الذي يقع فيه الاختلاف بعض الأوجه من الرواية التي سبب الخلاف فيها بين المدرك، اختلافهم في راوي فهذا يجعله ثقة وهذا يجعله صدوقا، فهذا يقول إنه صحيح وهذا يقول إنه حسن، أو هذا يجعله كثير الوهم وهذا لا يجعله كثير الوهم، فهذا يضعف روايته وهذا يقويها، ومع ذلك فهذا النوع من الحديث والرواية المختلف فيه لا يمكن أن يكون لا يصح في الباب إلا هو من أدلة الشريعة، بل إذا كان الدليل حديثا محتملا من جهة الرواية قيل يمكن على طريقة أهل الحديث بيان الراجح والمرجوح والأقوى، هذا جواب، والجواب الثاني أن هذا الفرع الذي استعمل فيه هذه الرواية كدليل يحتمل إيش؟ يحتمل ماذا؟ يحتمل أدلة أخرى تكون موافقة لمقتضى هذه الرواية عند من يستدل بها، فلا يختص حكم في الشريعة لأنه لا يحتمل إلا وجها واحدا من الدليل الظني، هذا فرض يفرضه الذهن، لكنه من حيث الفقه ففقه المجتهدين العارفين بموارد الشريعة وأدلتها ومقاصدها يعلمون أن الشريعة أبلغ من هذا، ولهذا هي مرفوعة عن الظن على معنى الظن الذي يكثر فيه الخطأ، ولهذا ذكر اسم الظن في القرآن على جهة الذم في قول الله إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، لكن هذا الظن الذي يذكره العلماء في الشريعة هو وجه من العلم، هو وجه من العلم، ولكن لما كان فوقه ما هو أبلغ منه سموه إيش؟ سموه ماذا؟ سموه ظنا، وصار محلا للاجتهاد والاختلاف. لكن الشريعة ولا سيما دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه اختص بحفظه من جهة وقوعه وتطبيقه، فلا تزال طائفة عليه، واختص بحفظه من جهة علمه الذي هو القرآن والسنة. ولهذا وقع التحريف في التوراة والإنجيل، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل الشرائع الخاتمة ولا جعل الكتب الخاتمة، وما تكفر الله بحفظها، وإلا لو تكفر الله بحفظها كالقرآن ما حرفت. ولهذا قال عن كتابه: إنا نحن نزل عن القرآن وكلها كتب من عند الله. قال عن القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فأضاف حفظه إليه سبحانه. وفي كتب أهل الكتاب قال: بما استحفظوا من كتاب الله، وجعل الحفظ إيش؟ تكليفا عليهم، جعله تكليفا، قال: بما استحفظوا من كتاب الله، ولكنهم ما حفظوها وما رعوها حق رعايتها. نعم. وأيضا فإن الألفاظ الواردة عن الصحابة بالقياس محتملة، ويشبه إذا تؤملت أن يظهر من أمرها هذا المعنى الذي قلناه بالقياس، وإن ذلك إنما كان منهم اجتهادا في مفهوم الألفاظ، والذي يشبه أن يكون لأهل الظاهر فيه مدفع استنباط الإبدال والاستعارة بطريق السبع والتقسيم أو بغيرها من الطرق، إذا لم تكن هنالك بعض القرائن التي عددناها. وينبغي لمن أجاز ذلك أن يجيزهم في جميع الألفاظ المبدلة أو المستعارة والمحذوفة وبالجملة المغيرة، وكما أن هذه القرائن قد يعمم بها الخاص فذلك كذلك قد يخصص بها العام. فقد ظهر من هذا القول ما هو المعنى المدلول عليه باسم القياس في هذه الصناعة، وفي أي جنس دخوله من أجناس الأدلة الشرعية، وفي أي المواضع يستعمل وفي أيها لا. وقد بقي علينا من طرق الأدلة الشرعية الدليل الذي هو فعله صلى الله عليه وسلم وإقراره، وهذان الصنفان ليس هما أدلة من جهة صيغ الألفاظ أو مفهوماتها، بل من جهة ما هي قرائن، ونحن نقول في واحد منها وما قوته. القول في الإقرار. نعم، نقف على هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.